الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر، استغلوا صغاركم شبابكم قبل أن تعرض الآفات، نعوذ بالله منها. التاسع، المذاكرة. المذاكرة والمراجعة. المذاكرة والمراجعة. اكتبنا ولا السطر. مذاكرة العلم، مذاكرة العلم. من أهم وأعظم الوسائل، من أهم وأعظم الوسائل التي يحصل بها العلم، يحصل بها العلم، ويحفظ ويحفظ وقد حرص عليها السلف غاية الحرص، حرص عليها السلف غاية الحرص. لأن بها بقاء العلم، لأن بها بقاء العلم، وبتركها ذهاب العلم، وبتركها ذهاب العلم. قال الإمام الزهري رحمه الله، قال الإمام الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان، إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. أخرجه الإمام الدارمي، الدارمي وابن عبد البر في جامعه. اكتب: المذاكرة سنة نبوية، سنة نبوية، ومن أصرح أدلتها. هاتم دليلا، هات. نعم، حديث جبريل في مذاكرته للنبي عليه الصلاة والسلام القرآن في شهر ايش؟ رمضان. أيضا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. أحسنت. أيضا اقرأ علي القرآن. نعم، أحسنت. هذا دليل ثالث. دليل رابع، فهل من مدكر؟ في الحث على تدبر القرآن. طيب هاتت من فعل الصحابة مر معكم حديث هات يا زيد. نعم احسنت. ايضا عمر رضي الله عنه مع صاحبه الأنصاري. إذن الأدلة أيش؟ كثيرة في مذاكرة العلم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة من بعده، وسنذكر بعض النماذج العظيمة من فعل السلف. إيش كتبت من أصرح أدلته؟ اكتب. أنا سأشير لكم بالأحاديث إشارة، والنشط يرجع للأحاديث قد مرت معنا مرارا. ومن أصرح أدلته اكتب، اعمل نقطتين فوق بعض، ارجع من أول السطر، اعمل شرطة، اكتب حديث مدارسة جبريل. حديث مدارسة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. الحديث عن من؟ عن ابن عباس في الصحيحين، وفيه ايش قال؟ وكان جبريل يلقاه في كل رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. من أول السطر شرط اكتب حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. من يحفظ هذا الحديث؟ من يحفظ هذا الحديث؟ طيب شرطة من أول السطر. وحديث عمر مع جاره الأنصاري، تعرفون القصة صح؟ كان عمر ينزل يوما والأنصار يوما، في الليل ايش يعملون؟ يجتمعون لمذاكرة ومدارسة العلم. أدلة كثيرة يكفي ما أشرنا إليه إشارات. اكتبنا أول السطر أقسام المذاكرة. أقسام المذاكرة، من نقطتين فوق بعض من أول السطر. الأولى أو اكتب زيد فوق أقسام المذاكرة قسمان. أقسام المذاكرة قسمان، اكتب من أول السطر واحد أو الأولى. المذاكرة الفردية، المذاكرة الفردية، وهي مراجعة الطالب مع نفسه. أول السطر. اثنين، المذاكرة الجماعية، المذاكرة الجماعية مع اثنين، مع واحد أو اثنين فصاعدا، مع واحد أو اثنين فصاعدا من المهتمين بالعلم. اكتب هذه المقصودة في درسنا، وهذه المقصودة في درسنا، وهي نافعة جدا نافعة جدا لبقاء العلم، لبقاء العلم وتحصيله. وبها جاءت وصايا السلف، وبها جاءت وصايا السلف وأقوالهم في ذلك كثيرة. ومنها من أول السطر قال: أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: تذاكروا هذا الحديث، تذاكروا هذا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس. ما النقطة؟ مكتوب أخرجه ابن عبد البر في جامعه، في جامعه. ومعنى يدرس، معنى يدرس أي يذهب، أي يذهب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تذاكروا الحديث، تذاكروا الحديث، فإن حياته مذاكرته، فإن حياته مذاكرته. أما النقطة، اكتب تدريب الراوي، تدريب الراوي جلد الثاني صفحة 597 أول السطر. قال الإمام ابن مفلح، قال الإمام ابن مفلح ويذاكر مثله في الرتبة. من هذا؟ من هذا؟ طالب إيش؟ العلم. ويذاكر مثله في الرتبة أو فوقه، أو فوقه أو تحته. اكتب وأنت مركز على هذا الكلام والوصية النافعة. كتبت أو تحته، عمل فاصلة، اكتب: ومذاكرة حاذق، ومذاكرة حاذق في الفن ساعة، ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة، من المطالعة والحفظ ساعات، ساعات، بل أياما، بل أياما. اعمل فاصلة، اكتب: وليتحرى الإنصاف، وليتحرى الإنصاف ويقصد الاستفادة، ويقصد الاستفادة أو الإفادة أو الإفادة لا يترفع على صاحبه، لا يترفع على صاحبه. كتب الآداب الشرعية مجلد الأول، الآداب الشرعية مجلد الأول صفحة 271، 271. ركز. قال: ويذاكر مثله في الرتبة أو فوقه أو تحته، يعني طالب العلم ينبغي أن يحرص على أن يجلس مع أخيه فيراجع معه العلم ويذاكر معه العلم ويحدد له وقتا يناسب يناسب ظروفه وظروف صاحبه أو أصحابه، سواء كان قرينا له في العلم أو كان أعلم منه أو كان أقل علما منه. فلا ينبل طالب العلم حتى يأخذ عمن هو مثله ومن هو فوقه ومن هو دونه، كما قال السلف: المرء يتواضع للعلم، كما مر معنا في الآداب، وأنه من أهم آداب طالب العلم التواضع للعلم. ومن التواضع للعلم أن تأخذه ممن جاءك به، سواء كان أرفع منك علما أو أقل أو قرينا لك. قال: ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما. سيأتي معنا آخر الدرس فوائد المذاكرة، فهذه من أنفع ما ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه، أن تذاكر مع النبيه، الطالب النبيه النبيل الذكي الذي يفهم ويحفظ، وترى فيه الجدية والاهتمام بالعلم وحب العلم. فكم فيها من منافع سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال: وليتحرى الإنصاف ويقصد الاستفادة أو الإفادة لا يترفع على صاحبه، يعني إذا جلست مع إخوانك للمذاكرة لا تظهر أنك أحسن منهم ولا أنك تراجع لهم وتذاكر لهم، احذر أن ينفخ فيك الشيطان، خاصة إذا حلق إخوانك حولك لتراجع لهم باعتبارك قد فهمت أحسن منهم، فلا ينفخ فيك الشيطان أنك أفضل منهم. رب امرئ قليل العلم عنده من الخشوع والخشية والوقار ما هو أرفع منك وما لا تقارن به، وما في القلوب لا يعلم به إلا الله عز وجل. فإذا كان إخوانك بحاجتك في أن تراجع لهم أو اجتمعوا حولك باعتقادهم أن الاجتماع معك فيه فائدة، فتواضع لله، تواضع لله واقصد الاستفادة، أن تستفيد أو أن تفيد، تستفيد منهم أو أن تفيدهم، ولا تترفع عليهم ولا تتكبر. فهذه آداب المذاكرة، أن المرء يجتمع مع الإنسان، مع الطالب العاقل النبيه المحب للعلم، الذي في الجلوس معه فائدة لك في العلم، فائدة لك في الآداب، فائدة لك في الأخلاق، وتكن هذه المذاكرة لأجل الاستفادة والإفادة والتعاون على البر وعلى التقوى. هذه الوصية من الإمام ابن مفلح رحمه الله، وصية ينبغي ألا تنسى عند طالب العلم. اكتب من أخبار السلف، من أخبار السلف في المذاكرة، من أول السطر: كان عطاء الخراساني، كان عطاء الخراساني إذا لم يجد أحدا يحدثه أتى المساكين فيحدثهم، أتى المساكين فيحدثهم، يريد بذلك الحفظ، يريد بذلك الحفظ. أول السطر: وكان خالد ابن يزيد، وكان خالد ابن يزيد إذا لم يجد أحدا يحدثه، إذا لم يجد أحدا يحدثه يحدث جواريه، يحدث جواريه، ثم يقول، ثم يقول: إني لأعلم أنكن، إني لأعلم أنكن لستن بأهل، لستن بأهل، وإنما يريد بذلك الحفظ، وإنما يريد بذلك الحفظ. من أول السطر: وإسماعيل بن رجاء، وإسماعيل ابن رجاء كان يجمع الصبيان، كان يجمع الصبيان فيحدثهم، لئلا ينسى حديثا، فيحدثهم لئلا ينسى حديثهم. اكتب: أخرج هذه الآثار ابن عبد البر في الجامع، أخرج هذه الآثار ابن عبد البر في الجامع صفحة 179. أول السطر: وكان الإمام الزهري، وكان الإمام الزهري يرجع إلى منزله، يرجع إلى منزله وقد سمع حديثا كثيرا، وقد سمع حديثا كثيرا، فيقول لجاريته: قومي لأحدثك، فيحدثها بكل ما سمع، فيحدثها بكل ما سمع، فتقول: ما لي ولهذا الحديث، ما لي ولهذا الحديث، يعني ايش اشتي من هذه الأحاديث؟ فيقول لها: إنما أردت أن أحفظه، إنما أردت أن أحفظه. يعني ليش حدث جاريته؟ هل ستستفيد هي منه؟ تقول مالي ولهذه الأحاديث. فيقول إنما أردت أن أحفظه، يعني مذاكرة العلم مع الآخرين، وإن لم يجد أحدا إلا جارية أو صغيرا حدثه، بل كان منهم من يذهب يحدث إذا ما وجد أحد يصيح في أهل القبور ويرفع صوته، يرفع صوته، كما جاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال جعفر المراغي: دخلت مقبرة بتستر فسمعت صائحا يصيح. والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: فكنت أطلب الصوت إلى أن رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش. فانظر كيف كانت همة السلف إذا لم يجدوا أحدا يذاكرون معه العلم. اكتب. قال الإمام إبراهيم النخعي: من سره أن يحفظ الحديث، من سره أن يحفظ الحديث. أنا ذكرت لكم مرجع الزهري. طيب قبل هذا الكلام اكتب المرجع لأي أثر الزهري: الآداب الشرعية مجلد الثاني، قصة الإمام الزهري مع الجارية، اكتب مرجعها. الآداب الشرعية مجلد الثاني صفحة 119، 119. يلا نرجع لكلام إبراهيم النقعي. كتبت: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به، ولو أن يحدث به، ولو أن يحدث به من لا يشتهيه، من لا يشتهيه، فإنه إذا فعل ذلك، فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره، كان كالكتاب في صدره. أخرجه الخطيب في جامعه، أخرجه الخطيب في جامعه. إيش معنى كالكتاب في صدره؟ يعني استقر ويتقن، يتقن حفظه، سواء وجد من يحدثه به ممن هو أهل طالب علم، وإن لم يجد به، إن لم يجد من يذاكر معه العلم حدث به ولو من لم يكن له رغبة فيه، لا لأجله، لأجل فلان، ولكن لأجل نفسه وبقاء حفظه. سمعت كيف كان الإمام الزهري رحمه الله يصنع مع جاريته، وهكذا عطاء خراساني، وهكذا كان خالد ابن يزيد، إسماعيل ابن رجاء وغيرهم من أهل العلم كانوا يحرصون على أن يحدثوا بالحديث، لأن التحديث والمذاكرة تثبت الحفظ. اكتب الآن عنوان فوائد المذاكرة، فوائد المذاكرة. سمعتم الآن من فوائد للمذاكرة، سمعتم من فوائد للمذاكرة: إتقان الحفظ، صح، استفادة من الغير، المذاكرة سنة نبوية، تثبيت الحفظ، تعلم التواضع للغير، بقاء العلم، ذاكرة العلم، إفادة الغير. على كل، فوائد المذاكرة كثيرة، كثيرة جدا. من أعظمها وأجلها وأكملها أن صاحب هذا المجلس يحظى بفضل الله عز وجل عليه، المذكور في حديث أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلى آخر الحديث. وقوله في الحديث في بيت من بيوت الله ذكر هنا على سبيل الغالب، يقول العلماء: وإلا ففي أي مكان جلس قوم يذكرون الله عز وجل، كما جاء في لفظ: ما اجتمع قوم، ما جلس قوم مجلسا بدون تقييد في بيت من بيوت الله. وأفضله وأرفعه المذاكرة في المسجد، لكن لو جلس قوم في بيتهم يتذاكرون العلم كان ذلك أيضا من أسباب أن يجدوا هذه المنافع العظيمة. اكتب، ثمراتها كثيرة، ثمراتها كثيرة وفوائدها عظيمة. ومنها: واحد، مذاكرة العلم عبادة عظيمة، مذاكرة العلم عبادة عظيمة، ومن أسباب نيل رحمة الله، ومن أسباب نيل رحمة الله. كما قال صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم عن أبي هريرة. ولهذا كان السلف يحرصون على المذاكرة مع بعضهم ويفضلونها ويفضلونها على غيرها من العبادات. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها رواه الدارمي. ليش يا رجال أفضل؟ لماذا أفضل؟ مذاكرة العلم في الليل أفضل من صلاتها، صلاة الليل؟ الجواب: لأن صلاة المرء بالليل نفعها على من؟ يعود على المرء نفسه، لكن مذاكرة العلم يعود نفسها على نفسه وعلى الغير. والقاعدة عند الفقهاء أن النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال له: يا إمام، أيها أحب إليك في الليل، أنسخ أي أكتب العلم وراجع العلم أم أصلي؟ قال: أما صلاتك فلك، وأما نسخك فلك وللناس، يعني النفع أكبر. ولا يعني هذا أن المرء يضيع حظه من قيام الليل، لا، فيصلي من الليل ما تيسر، لكن ينبغي أن يعلم أن فضل العلم أفضل من فضل العبادة، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. فالمرء إذا تعلم واستفاد نفع نفسه ونفع غيره، بخلاف من تربى على الجهل وإن كان عابدا. ففضل العالم على العابد، يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظر التفضيل، تفضيل العلماء على العباد، لأن العلم أنفع. فضل العالم على العابد كفضلي، كفضل من؟ فضل نبينا، عليه الصلاة والسلام. على من؟ هل على صحابي؟ على أدناكم، على أدنى رجل من أمته عليه الصلاة والسلام، لنعلم عظمة العلم وأهمية العلم وتقديم العلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقد سئل: أيها أفضل؟ فقال: ليس بعد الفرائض شيء أحب إلى الله من العلم. ليس شيء بعد الفرائض، يعني بعد القيام بالواجبات، أفضل من العلم. فلهذا جاء هذا الأثر عن ابن عباس، والآثار كثيرة في هذا الشأن، بل سمعنا مرارا أثر أبي الدرداء وأبي هريرة: لأن أتعلم بابا من العلم، أحب إلي من أن أغزو 70 غزوة، 70 غزوة، فالعلم عظيم عند الله جل وعلا. طيب، 2 حصول أجر الدلالة على الخير، أجر الدلالة على الخير ونفع الآخرين. ونفع الآخرين والدال على الخير كفاعله، والدال على الخير كفاعله. قال ابن عباس: ردوا الحديث واستذكروه، ردوا الحديث أي كرروه، ردوا الحديث واستذكروه، فإنه إن لم تذكروه ذهب. ولا يقول رجل لحديث قد حدثه مرة، فإنه من كان سمعه يزداد به علما، يزداد به علما، ويسمع من لم يسمع. أخرجه الدارمي. يعني من فوائد المذاكرة أن المرء يسمع، فمن كان قد سمعه ازداد علما، ومن لم يسمعه سمعه، فحصل المرء الخير بنشره العلم لإخوانه. 3 فيها إحياء هذا العلم وحفظه، إحياء هذا العلم وحفظه وثباته في القلب، وثباته في القلب كما مر من كلام السلف. 4 يبصر الطالب بعيوب نفسه ويذكره بجهله ويعينه على شكر نعمة ربه، يعينه على شكر نعمة ربه. قال الإمام الزهري: كنت أحسب بأني أصبت من العلم، فجالست عبيد الله فكأني كنت في شعب من الشعاب، أيضا أخرجه الدارمي وغيره. يعني أحيانا المرء ينظر إلى نفسه كأنه قد حصل العلم كله، فيجالس من هو أعلم منه فيرى أنه لا شيء، وإذا جالس من هو دونه عرف فضل الله عليه أن علمه وأن رزقه الفقه في الدين. فالمجالسة والمذاكرة إما أن تكون مع من هو دونك فتعرف فضل الله عليك، أو من هو فوقك فتعلم ضعف نفسك وقلة علمك. كم الخامس؟ أنه يضيف للعبد مسائل، يضيف للعبد مسائل قد لا يحصل عليها، قد لا يحصل عليها إلا في هذه المجالس، فتحصل الهمة لبحثها، فتحصل الهمة لبحثها ومناقشتها مع الآخرين، وبذلك يزداد فقها وعلما. فمن وصايا أبي سعيد الخدري رحمه رضي الله عنه، من وصايا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تذاكروا الحديث، تذاكروا الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث. خرجه الإمام الدارمي. واضح؟ إيش معنى يهيج الحديث؟ يعني كلما جالس مع إخوانك وذكرتم مسائل، ربما مسائل ما تخطر على بالك تجدها من خلال سؤال من أخيك أو فائدة اطلع عليها، ربما إذا لم تجلس معه ما حصلت هذه الفائدة. هذا معنى فالحديث يهيج الحديث، أي ينقب على مسائله ويوصل المرء إلى كثير من الفوائد. لكن هذا مع المجالسة لمن قلنا بداية: الماهر، الحاذق، المحب للعلم، الحريص عليه. أما تجلس مع قوم نص الوقت يروح بين الشاهي والبسكويت، تروح تذاكر معهم، قدموا صحن شاهي، صحن كيك، بسكويت، شاهي، والمذاكرة تكون ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة أكل، ساعة أكل. هذا ما هو مجلس علم، هذا مجلس أكل. حرص على من همه العلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.